إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، من أصبح آمنا في بيته، من أصبح آمنا في سكنه. فالبيت سكن العبد نعمة أنعم الله بها عليه، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فهو مكان إقامته وراحته واستتاره وقضاء وطره وحاجته ومكان خلوته واجتماعه بأهله. هو نعمة من الله على العبد أنعم بها عليه، لا يعرف قدرها إلا من رأى من لا يملك بيتا وحالته في التشرد والتنقل من مكان إلى مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمنا في سربه. إن أمن البيوت أمر مطلوب شرعا، أمنها من عدوان خارج من ورائها أمن مطلوب شرعا. ولذا أوجب الله الاستئذان عند دخول بيوت الغير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أي حتى يقدم الاستئذان ويبدي السلام. ثم قال له: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فأمر بالاستئذان قبل دخول البيوت، لأن البيوت آمنة، لأن أهل البيت آمنون في بيتهم، لا يجوز الدخول عليهم بغير استئذان ولا إذن. ولهذا كانت عقوبة من دخل البيت بلا إذن أن يفقع بصره وأن ذلك هدرا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدا اطلع على بيتك بغير إذنك ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إذ جاء رجل من خلال الباب ينظر، ومع النبي مدراة كان يحك بها رأسه، فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقع عين ذلك المتطلع إلا أنه انتبه وانصرف. كل ذلك أمنا للبيت من أن يطلع على عورات أهله، لأن الناس في بيوتهم لهم أحوالهم الخاصة لا يجوز التعدي عليهم ولا اكتشاف أسرارهم ولا التطلع على عوراتهم. هذا الأمن للمنزل من خارجه، ولكن كيف يكون البيت آمنا داخل أسواره؟ كيف يكون البيت آمنا داخل أسواره؟ كيف يكون آمنا داخل أسواره؟ نعم إن أمنه داخل أسواره بالتزام أهل البيت آداب الشرع، بالتزام أهل البيت آداب الشريعة في المحافظة على في المحافظة على قيم البيت والمعاية لمصالحه. البيت أمانة في عنق الزوجين الزوج والزوجة، فإنهما أسس البيت وعمد أركانه. متى قام الزوجان بالأمانة الملتقاة على عاتقهما أمر البيت بتوفيق الله ورفعت عليه آلام السعادة والهنا. إن قصورا في جانب المرأة يقومه الرجل، وقصور في جانب الرجل تقومه الزوجة المؤمنة الصالحة. لكن المصيبة، كل المصيبة إذا عم الفساد الزوجين وعم الضياع الزوجين، فأهمل المرأة وأهمل الرجل وضاع البيت وأهله بإهمال الزوجين وتضييعهما لرعيتهما. إن الإسلام جعل الزوج راعيا على أهله ومسؤول عن رعيته، وجعل المرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيع، حفظ ذلك أو ضيع. فخراب البيوت إنما يكون بإهمال الزوجين جميعا مصالح الأولاد ومصالح البيت وعدم الاهتمام بالقيام بالواجب. أيها المسلم، أيها المسلم، إن الخلل إذا وقع من كلا الزوجين في إهمال البيت ومصالحه ضاعت المصالح وضاعت مصالح الأبناء والبنات جميعا. أيها المسلم، فمن مميزات البيت المسلم أن البيت معمول على الطاعة والعبادة وتقوى الله جل وعلا في الأمور كلها. فإذا أمر البيت بالعبادة والطاعة ابتعد الشر والبلاء عنه. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل فإذا أوتر قال لعائشة قومي فأوتري، قومي فأوتري. هكذا الطاعة والخير وهكذا التواصي بالحق بين أركان البيت الزوج والزوجة. ويقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام فصلى فأيقظ امرأته فإن استيقظت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت فصلت فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. كل هذا التعاون على الخير والتعاون على الطاعة وأداء النوافل الخير مما يعمر البيت بالخير والتقوى. أيها المسلم، ومن مميزات البيت المسلم وأمنه على الخير وأمنه في الخير، من مميزاته أن يكون البيت معمورا بالعلم النافع والعمل الصالح. علم يعوي علم يتبصر به المسلم الصراط المستقيم ويتوقع به طريق المغضوب عليهم والضالين. علم يعلم به أهل البيت الواجبات عليهم في طهارتهم وصلاتهم وأحكام الاستئذان وما يضطرون إلى فعله إلى معرفته مما أبيح وحرم عليهم، ليكون البيت قائما على أسس من الخير والتقوى والصلاح. فتعاون الزوجين على الخير وتعليم بعضهم بعضا ما أشكل عليه في أمور دينه من أسباب أمن البيت فكريا وسلامته من كل المؤثرات السيئة. أيها المسلم، إن الحياء خلق كريم يتحلى به المسلم. وفي الحديث والحديث والحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فحصول الحياء في البيت، الحياء الذي يمنع عن الرذائل، والحياء الذي يبعد عن سفاسف الأخلاق، والحياء الذي يدعو إلى الخير والتقى والالتزام المشروع. فإذا فقد الحياء من أي مجتمع فإن فقدان الحياء دليل النقص والعياذ بالله. فلا يليق أن يهتك ستر البيت، ولا يليق أن ينفض حياؤه وأن يؤثر على هوائه، بل يكون البيت معمورا بالحياء والسمت الحسن والأخلاق الفاضلة. كلما عود الأبناء والبنات على الحياء والسمت الحسن كان علامة صلاحهم واستقامتهم بتوفيق الله. وهذا لا يكون إلا إذا كان الأبوان الزوج والأبوان وقائم متحليين بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء الذي يحول بين العبد وبين الرذائل ويحمله على الخير والفضائل. أيها المسلم، البيت المؤمن آمن فسره محفوظ وخلافاته مستورة، أسرار البيت محفوظة وخلافاته مستورة، لا تعد ولا تذكر ولا تنشر. فمتى حضرت أسرار البيوت، ومتى سترت خلافاتها، ومتى عولج الخلاف من داخل البيت، ومتى قضي على الخلاف داخل البيت وضيقت شقة الخلاف، فإن البيت سيكون آمنا مطمئنا بتوفيق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذر الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إليه، ثم يعود ينشر أسرارها. فهذا من قلة الحياء وضعف المروءة. الخلافات المنزلية العائلية لا بد أن تكون، ولا يسلم بيت منها إلا من عصم الله. لكن كيف تعالج الخلافات بين الزوجين؟ أيكون العلاج باستطالة اللسان والتأثير على الأولاد بما يسمعون من تبادل التهم بين الأبوين والقيل والقال ورفع الأصوات، وربما حصلت مشادة بين الأبوين ومضاربة والعياذ بالله، وربما تطور النزاع إلى المحاكم، وربما اشترك العوائل في هذا النزاع التافه الذي يمكن الزوجين أن يحل هذه المشكلة قبل تطورها وتوسعها. لكن هذه الخلافات لا يقضي عليها إلا إيمان صادق ونصح وإخلاص وحب لسلامة البيت وإبعاد عن تشتت الأسرة. إن كثيرا من خلافات الزوجين تتطور أحيانا إلى أن تصل إلى حد الطلاق، ثم تشتت الأسرة، يذهب الأبناء والبنات ما بين قسوة الأب وما بين عجز الأم وما بين عدم مبالاة أهل المرأة بأولادها إلى غير ذلك. هذه النزاعات لو عقل الناس حقا لعالجوها بكل ممكن وبكل سبيل ممكن قبل أن تتطور. الإسلام حث الزوج على الصبر والتحمل، وحث المرأة على السمع والطاعة. فإذا قام الزوجين بما يجب على كل نحو الآخر، فبتوفيق من الله يقضى على الخلاف وتطوره. لكن المصيبة أن يكون الموقف من أهل الزوجة موقفا سلبيا، أو الموقف من أهل الرجل موقفا سلبيا، تتطور الخلافات على أسفل الأسباب وأحقرها التي يمكن أن تنهى في لحظة. لكن ضيق الخلق وقلة الصبر وعدم المروءة تؤدي إلى تطور هذا النزاع بين الزوجين. ولهذا أقول أيها المرأة وأيها الزوج، ليتقي كل منكم ربه في خلافاته ونزاعاته، وليتذكر المرأة وليذكر الرجل هؤلاء البنات والبنين والبنات ما حالهم ومصيرهم عندما يكون بين الأبوين هذا النزاع وهذا الشقاق. إلى أين تذهب الفتاة وإلى أين يذهب ذلك الولد؟ إلى أين يذهبان؟ إنهما يصابان بأزمات نفسية في دراستهما وفي معيشتهما وأحوالهما نتيجة لهذا الصراع التافه الذي يمكن أن يعالج بأيسر علاج وأسهله. أيها المسلم، ومن مميزات البيت المسلم أنه محو مميزات البيت المسلم أن أهل البيت يحفظون البيت بتوفيق من الله من دخول أهل الفساد والشر والبلاء. فدخول المفسدين فساد للبيت، وولوج من لا يرضى دينه ضرر على فلذات الأكبال. وكم خربت البيوت بدخول المفسدين وأهل الشر والفساد، ومن لا دين لهم ومن لا أخلاق ولا حياء عندهم. نشروا السحر بين العوائل، نشروا السحر والفساد، وخربوا البيوت وقادوها لكل شر، ودمروا أخلاقها وكيانها. رجال مفسدون أو نساء مفسدات لا خير في كثير منهم، فليكن رب الأسرة على حذر من دخول من لا خير في دخوله ومن لا مصلحة البيت في دخوله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع مقال رجل يسبب بالنساء ويصف النساء بما بأوصاف غير لائقة، أمر أن لا يدخل هذا الرجل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حماية للبيوت وحماية ومحافظة على أصالتها وأخلاقها، أن يصل إليها المفسدون الذين لا مروءة ولا حياء عندهم وإنما هم مفسدون مدمرون للقيم والفضائل. من مميزات البيت المسلم أن أهل البيت الأب والأم يرعيان أخلاق الأبناء والبنات ويهتمان بأخلاقهما. يسأل الأب أولاده أين ذهبتم ومن أمن ومع من صحبتم ومع من سافرتم ومع من جلستم، بأدب لا بحماقة، بأدب ورفق، حتى يمكن أن يقف إلى الثقة في نفسه فيقوم يبين له حاله. ليس موقف القوة ولا الضغط الزائد الذي ربما يحصل انفجار، ولكنه بأدب واحتياط للأولاد وتوصية لهم بالخير وتحذيرا لهم من مجالسة من لا خير في صحبتهم. إذا علم أصحابهم وعلم مجالس من يجالسونه ويصحبونه يطمئن على حالهم، يسألهم أين أتيتم؟ من أين أتيتم؟ لماذا تأخر المجيء في الليل؟ من صحبتم؟ من سافرتم معه؟ إلى غير ذلك، بأسلوب حكيم يستطيع أن يفهم منه حال الأب والأم وحال الإبن ومن يصاحبه ويجالسه، ليوجه له النصيحة الطيبة، يعطيه الثقة في نفسه، لكن بملاحظة ومراقبة واطمئنان على الأمور كلها. الفتاة تسألها أمها من مع من صاحبت ومن جالست، وإذا أرادت الذهاب فأين تذهب وإلى تذهب، ولا تسمح لها بالذهاب إلا بصحبة محرمها، ولا تسمح لها بالاتصال إلا في حدود المعقول، تحذيرا لها من السوء ومجالسة السوء ومصاحبة أهل السوء، حفظ الله الجميع من كل مكروه. لقد امتلأت الدنيا بها كثير من القنوات الفضائية الضالة المنحرفة التي تنشر الفساد والإجرام، وتسهل طرق الفساد وتعلم طرق الفساد المختلفة. فلا بد من توعية لأهل البيت وتحذيرهم من كثير من هذه القنوات، وتبهير الشر الذي كامن فيها لكي يكون الجميع على حذر من أصحاب السوء. فإن هذه القنوات السيئة أضرت بكثير من الناس، دمرت الأخلاق وأفسدت المعتقد وعلمت طرق السوء والبلاء. نسأل الله السلامة والعافية. من أمن أسباب أمن البيت أن يوفق الله أهله في الرفق في أحوالهم كلها، فالرفق ما وضع في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فإذا كان الرفق في الأمن، رفق بأولاده، رفق بزوجته، رفق بخدمه، رفق مصحوب بالرحمة والحزم، لا رفق فيه تفريط وإضاعة، ولكن رفق في الأمور، وسياسة للبيت سياسة طيبة، ورفق من المرأة بأولادها، ورفق منها بخدمها، ورفق منها بأهل بيتها عموما. فالرفق ما وضع من شيء في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، ويعطي الله على الرفق ما لا يعطيه على العنف. من مميزات البيت المسلم أن أهله يعرفون حق الجار، فيحترمون الجار ويحسنون إليه ويكفون عن أذاه، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه لما أكد في حقوق الجار. والنبي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يوصي بعضهم بعضا بالجار بالإحسان إليه، بإقرابه إن احتاج، وبالعودة عليه وأن يعود عليه بالفضل إن افتقر، ويزوره إن مرض، ويتبع جنازته إن مات، ويكف الشر عنه، ويبذل النصح والتوجيه له. من مميزات البيت المسلم أن المرأة ذات خلق ودين تحث الزوج على البر بالأبوين والإحسان إلى الأبوين، تحث زوجها على البر بأبويه والإحسان إلى أبويه ودعوة الابن للزوج لذلك، تحثه على صلة رحمه، فهي تعينه على صلة الرحم، وتعينه على بر الأبوين، وتعينه على الخير، وتردعه عن الشر، وتكون وتقف معه في المواقف الحميدة. فالمرأة السيئة هي التي تبعد الرجل عن أبويه، وتبعده عن أرحامه، وتقصيه عن كل خير، وتحاول السيطرة عليه حتى لا يكون له نفوذ في الخير أبدا. والمرأة الصالحة تعمر البيت بالخير، فتجمع الكلمة، وتوقظ الرحم، وتعين على الحق. هكذا المرأة المسلمة الصالحة، وللمسلم والمرأة المسلمة قدوة بأم المؤمنين خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تلك المرأة الصالحة التي كانت مع نبينا صلى الله عليه وسلم خير معين له بعد الله في كثير من مهماته، ضمدت الجراح وواسته وأعانته وسلته في كل مصائبه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر أن الله بشره بأن الله بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، ذلك لفضلها وكمال عقلها ورجحان رأيها رضي الله عنها. لما جاء الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصابه ما أصابه من الهم العظيم، قالت لك: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتقل الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. فعرفت بكمال فطرتها أن الله لا يخزي من تلك أفعاله وصفاته. فالمرأة المسلمة عون لزوجها على الخير، إذا رأت فيه انحرافا عن الهدى أو بعدا عن المنزل أو مجالسة من لا خير فيه، كانت تحذره من الشر وتبعده عن السوء وتحمله على الخير قدر ما تستطيع. أيها المسلم، إن السعادة في البيت ليست بسعة المنزل ولا بعظم أثاثه ولا بكثرة خدمه ولا ولا، ولكن سعادته بتوفيق الله. رجل صالح مستقيم محافظ على عرضه ودينه، وامرأة صالحة مستقيمة محافظة على عرضها وشرفها وكرامتها. ترى أن طاعة الزوج طاعة لله وقربة تتقرب بها إلى الله، والزوج يرى القيام بحق المرأة طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله. عند ذلك يسعد البيت ويسعد أهله وتعمه السعادة والهنا. أسأل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها لدين لمالها وجمالها ولحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. فأوصى بذات الدين، ذات الخلق الدقيق، ذات الاستقامة والتربية الصالحة، فإنها بتوفيق من الله سبب لعمارة البيت بالخير والتقوى والعمل الصالح. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أيها المسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالرجل الصالح مكسب، والمرأة الصالحة مكسب، والمعول الدين والتقوى. إن البيوت الصالحة متى تماسكت على الخير والتقوى فإن المجتمع يسعد بذلك. البيت الصالح يتربى فيه جيل صالح يكون فيهم أخيارا ينفع الله بهم مجتمعهم، يصلح الله بهم الدنيا والدين. يقول الله جل وعلا في دعاء المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والخليل يقول عليه السلام في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أيها المسلم، أيها الزوج، أيها الزوجة، إن الأمر يحتاج إلى قدوة حسنة. متى كان الرجل صالحا في نفسه مستقيما في أخلاقه، يراه أولاده محافظا على الصلوات، يرونه إذا أذن المؤذن خرج للمسجد، يرونه يحافظ على الصلوات، يرونه غاضا لبصره كافا محصنا لفرجه بعيدا عن الترهات والقدرات، فإنهم يقتدون به ويتأسون به. يرونه إذا عامل الناس عاملهم بصدق وأعمال طيبة وأمانة، يرونه بعيدا عن المعاملات المحرمة، بعيدا عن الربا، بعيدا عن المخدرات وأنواعها، بعيدا عن الفجور، لا ينطق إلا خيرا ولا يتكلم إلا بخير، ولا ينج بيته ولا يصحبه إلا أخيار ذو دين وتقى، فعند ذلك يكون قدوة لهم. ولكن للأسف الشديد، إذا رأوا أن ذلك الأب أبا مفرطا في أحواله، متجاهلا لبيته، ناسيا لأولاده وزوجته، دائما في لهوه ولعبه وسهراته الطويلة، تمضي بعض الليالي وما عرف بيته، في سنن فاسدة ومجتمعات عاسنة ومعاملات سيئة، يرونه يتعاطى المخدرات ويتناول المخدرات والمسكرات، يأتي البيت بلا عقل ولا رأي ولا تصرف جيد، يأتي البيت بلا عقل ولا رأي، يعيش في هذه الترهات والقدرات، حمانا الله وإياكم من كل سوء. إنها المصيبة العظيمة التي يجنيها هذا الرجل على بيته وأهله، يجني عليهم تلك الجنايات السيئة، يرمى ما قتر في أرزاقهم وقتر في أحوالهم لكي يروي غريزته ولكي يمضي في لهواه نهوه وصدوده وبعده عن الهدى. فليتق الآباء ربهم في أنفسهم، وليتقوا الله ربهم في ذراريهم. أما يخشى المسلم أن يعاقب والعياذ بالله؟ كم من مهمل لبناته لأنه والعياذ بالله لا يرى الفجور شيئا ولا يرى التعدي على عورات الناس شيئا، فيبتلى ببلاء في نفسه والعياذ بالله وفي بيته. إن المرأة المسلمة الصادقة الملازمة لبيتها، المهتمة بأبنائها وبناتها، المصلحة لذلك، المشرفة على بيتها الإشراف التام، لا تسمح للبيت أن يحترق تحت سلطتها، ولا تسمح لأي مفسد يتصرف، ولا لأي خادم أن يعمل ما شاء، بل هي العين الساهرة على البيت والأولاد والبنات، تربي وتحفظ وتسأل أين جاءوا وأين ذهبوا وأين ذهبوا ومتى ذهبوا إلى التعليم ومتى رجعوا وما هي حاجاتهم، فهي دائما معهم تتحسس مشاكلهم وتسأل عن حاجياتهم، وربما قضت هذهم محافظة على البنات من أي من أن يتعرضن لأمور سيئة. هذه المرأة الصالحة مع ذلك الرجل الصالح بتوفيق من الله ينمو البيت نموا صالحا. كم بيوت الأخيار التي خرج منها الأبطال الشجعان والعلماء الأفذال والمصلحون والمصلحون والمربون ومن سعدت بهم الأمة في عصور كثيرة. فنسأل الله أن يعمر بيوتنا بالخير وأن يحفظها بالإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على عمارة بيوتنا بالطاعة بذكر الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. وقال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالبيت إذا عمر بالصلاة، بصلاة النوافل من صلاة الضحى أو الوتر أو بعض الرواتب، وإذا عمر بتلاوة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن دخول إن المشعوذين والسحرة إنما سيطروا على بيوت بعض الناس بإهمال الجميع ذكر الله، بإهمالهم طاعة الله، بإشغال أنفسهم بالنظر إلى بعض القنوات المفسدة الهابطة التي قضت على الأخلاق والكرامة والفضيلة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يصلح ذرياتنا وزوجاتنا، وأن يمن على الجميع بالاستقامة على الهدى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وسنة، وأن أحسن كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.